بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، في تتمة كلامه على المسرد التاريخي لهذه النظرية وتشخيص وقائعها، ثانيا مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة. ثم بدت محاولاتهم مرة أخرى تحت شعار صنعوه وموهوا به على الجهال، وهو أن الملل اليهودية والنصرانية والإسلام هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين، كل طريق منها يوصل إلى الله تعالى. وهكذا فيما يثيرونه من الشبه ومتشابه القول وبتر النصوص مما يموهون به ويستدرجون به أقواما ويتصيدون به آخرين من ذوي الألقاب الضخمة هنا وهناك، ثم تلقاها عنهم دعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة المتصوفة في مصر والشام وأرض فارس وأقاليم العجم ومن غلاة الرافضة، وهي من مواريثهم عن التتر وغيرهم، حتى بلغ الحال أن بعض هؤلاء الملاحدة يجيزون التهود والتنصر، بل فيهم من يرجح دين اليهود والنصارى على دين الإسلام. وهذا فاش في من غلبت عليهم الفلسفة منهم ثم انتقلوا إلى أن أفضل الخلق عندهم هو المحقق وهو الداعي إلى الحلول والاتحاد. وقد كشفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه. وقد قمعت هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الإسلام لها والمنادات عليها وعلى منتحليها بأنه كفر وردة عن الإسلام. وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مواقف إسلامية مشهورة خالدة، ولغيره من علماء المسلمين الذين ردوا على هؤلاء الغلاة مثل الحلاج الحسين بن منصور الفارسي المقتول على الردة سنة 309، وابن عربي محمد بن علي الطائي قدوة السوء للقائلين بوحدة الوجود في كتاب الفصوص المتوفى سنة 638، وابن 70 المتوفى سنة 669، والتلمساني المتوفى سنة 690، وابن هود المتوفى سنة 699. ينتحلون القول بوحدة الوجود، ووحدة الوجود معناها أن وجود الخالق ووجود المخلوق واحد، فهذه الموجودات السماء والأرض وما فيهن وما بينهما هي الله، ليس هناك شيئان خالق ومخلوق، ليس هناك شيئان خالق ومخلوق، بل هذا الوجود هو شيء واحد، هو الخالق وهو المخلوق وهو العبد والرب. نعم. ثالثا مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر، وقد خمدت حينا من الدهر محتجرة في صدر قائليها المظهرين للإسلام المبطنين للكفر والإلحاد حتى تبنتها الماسونية، وهي منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة ونبذ التعصب بجامع الإيمان بالله فكلهم مؤمنون. وقد وقع في حبال دعوتهم جمال الدين ابن صفدر الأفغاني المتوفى سنة 1314 بتركيا. جمال الدين ابن صفدر الأفغاني. ابن صفدر، نعم احسن لك، صاد فاء دال راء صفدر، نعم وتلميذ الشيخ محمد عبده ابن حسن التركماني المتوفى سنة 1323 بالإسكندرية، وكان من جهود محمد عبده في وكان من جهود محمد عبده في ذلك أن ألفه وزعيم الطائفة ميرزا محمد باقر الإيراني الذي تنصر ثم عاد إلى الإسلام، ومعهم ممثل جمال الأفغاني وعدد من رجال الفكر في بيروت ألفوا فيه جمعية باسم جمعية التأليف والتقريب موضوعها التقريب بين الأديان الثلاثة. وقد دخل في هذه الجمعية بعض الإيرانيين وبعض الإنجليز واليهود كما تراهم مفصلا في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام تأليف محمد رشيد رضا المتوفى سنة 1354 كما تراه مفصلا في كتاب تاريخ الأستاذ الإمام تأليف محمد رشيد رضا المتوفى سنة 1354 ومن جهود محمد عبده في ذلك مراسلات بينه وبين بعض القساوسة كما في كتاب الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده جمع محمد عمارة. وقد جالت مطارحات في هذه النظرية بين عدد من المؤيدين والمعارضين بين محمد عبده ومحمد حسين هيكل والطبيب حسين الهراوي وعبد الجواد الشرقاوي، وذلك في مجلة السياسة الأسبوعية بمصر في الأعداد 2821 لشهر صفر عام 1351 وما بعده، وفي صحيفة الهلال لعام 1357 و 1300 طلع عندك بواو 50 لها كذا رقم يا عيال انت تقراها لحن. نعم كله بالياء كله بالياء لعام 1357 و 1358 مقالات بعنوان هل يمكن توحيد الإسلام والمسيحية بين كل من محمد فريد وجدي ومحمد عرفة وعبد الله الفيشاوي الغزي وبين بعض القساوسة، وكان الحوار وكانت المراسلات جارية في هذه المقالات في الجواب على هذا السؤال هل يمكن التوحيد بين الإسلام والمسيحية من جهة الأسلوب الروحي فقط أو من جهة الأمور المادية. وكان النصراني إبراهيم لوقا يستصعب توحيد الإسلام والمسيحية في كلا الأمرين جميعا، ولكنه استسهل الجمع بين المسلمين والنصارى في مصالح الوطن، ثم قال لا سبيل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى، فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وموته وقيامه فيكون الجميع مسيحيين، وإما إيمان بالمسيح كواحد من الرسل والنبيين فيصبح به الجميع مسلمين. رابعاً مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر. وكل هذا كيد للإسلام والمسلمين، كل هذا من عمل أعداء الإسلام لحرب الإسلام وإفساد عقائد المسلمين. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا كيد بالقول والقلم والفكر، وهذا أخطر من الحرب المسلح، لأن الحرب المسلحة كل الناس يجتمعون على مقاومته، أما الغزو الفكري فهذا يغتر به كثيرون من البسطاء والجهلة. نعم يا محمد. في بعض الأسئلة. نعم. آمنت بالله وحده، آمنت بالله ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.